بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يقول الله جل وعلا: سيقول السفهاء. السفهاء جمع سفيه، والأصل في السفه في لغة العرب هو الخفة والرقة، يقال ثوب سفيه إذا كان رقيقا باليا. ومنه قوله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال المفسرون: هم النساء والصبية، وذلك بسبب ضعف عقولهم، فليسوا كمثل الرجال في كمال العقول. والسفه يطلق على كل عمل يعود، يطلق على كل من يعمل أعمالا تعود عليه بالضرر والوبال. ولهذا سيقول السفهاء، قيل المراد بالسفهاء في الآية هم يهود، هم اليهود الذين أنكروا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحوله من بيت المقدس إلى البيت الحرام. وقال بعض المفسرين: بل المراد بهم كفار قريش، فإنهم قالوا: إن محمدا قد تحير، فها هو رجع إلى قبلتكم ويوشك أن يرجع إلى دينكم. وقال بعض المفسرين: هم المنافقون، هم المنافقون. وصدرت عنهم أقوال، منها قولهم، قول يهود: إما أنه كان على حق فانتقل إلى باطل، أو أنه كان على باطل في توجهه إلى بيت المقدس فرجع إلى الحق. وعلى كلا القولين كيف يحصل منه هذا وهو يزعم أنه رسول الله؟ ولكن هؤلاء سفهاء كما قال جل وعلا. والسفيه أحسن ما يسلك معه هو هجره وعدم التعويل والوقوف على كلامه وعدم الاهتمام به. سيقول السفهاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. روى البخاري في صحيحه عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما قدم المدينة صلى 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس، وكان يعجبه أن يتجه إلى الكعبة، إلى قبلة إبراهيم، فكان يقلب وجهه في السماء ويدعو ربه جل وعلا أن يحوله إلى البيت الحرام. فقال جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فأمره الله عز وجل بالتوجه إلى الكعبة. وكان لما كان بمكة كان يصلي بين الركنين، بين الركنين اليمانيين، الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني الآخر، فيستقبل الكعبة ويكون مستقبلا لبيت المقدس أيضا، فكان يصلي إليهما جميعا. فلما جاء إلى المدينة صار يصلي إلى بيت المقدس، ولكنه كان يحب أن يتوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم. وقد تنازع العلماء هل كانت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس هل كانت باجتهاد منه؟ قال بهذا بعض أهل العلم، قالوا إنه كان عن اجتهاد، وكان ذلك تأليفا منه اليهود. وقال بعضهم بل كان ذلك بتوجيه من الله وبأمر من الله له، وهو قول الجمهور وهو الصواب، ويدل عليه قوله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وكان النبي يقلب وجهه في السماء ويرفع بصره ويدعو الله أن يوجهه إلى بيت إلى الكعبة، وهذا دليل أن توجيهه إلى بيت المقدس كان بوحي، لأنه لو كان باجتهاد منه لاجتهد أيضا وتوجه إلى البيت الحرام، وكان يحب ذلك ويدعو الله به. فالصواب أن استقباله لبيت المقدس إنما كان بوحي من الله جل وعلا. فصلى 16 شهرا أو 14 شهرا إلى بيت المقدس، ثم ولاه الله ووجهه إلى البيت الحرام، إلى قبلة إبراهيم، إلى قبلة المسلمين. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ أي حينما ولى الله نبيه ووجهه إلى البيت الحرام وأمره بالصلاة إليه، قال السفهاء: ما ولاهم، أي ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، بيت المقدس ما ولاه عنه وما صرفه عنه. فتولى الله جل وعلا الجواب عن نبيه وعن المؤمنين، فقال: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قل لله المشرق، المشرق جهة المشرق وجهة المغرب والجهات كلها لله، فيوجه الله جل وعلا عباده حيث شاء، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى قبل صخرة بيت المقدس كان ذلك بتوجيه من الله، ولما توجه إلى مكة أو إلى الكعبة كان ذلك بتوجيه من الله. فالجهات كلها لله، والله جل وعلا يوجه عباده حيث شاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي هذا ثناء على التوجه إلى القبلة، وأنه هو الصراط المستقيم. ولهذا قال: فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولهذا جاء عن ابن عمر أنه قال عن القبلة: إنها قبلتكم أحياء وأمواتا. ورفعه بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا صار التوجه إلى القبلة فرض حتم لازم على كل مصل إلا المتطوع في السفر، إلا من يصلي تطوعا وهو مسافر، فهذا له أن يصلي إلى أي جهة، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على راحلته وهو متوجه إلى المدينة، وجهه إلى المدينة، وكان يومئ إيماء، فدل على استثناء التطوع في السفر. وأما ما سوى ذلك فلا بد أن يستقبل المسلم القبلة إذا أمكنه ذلك واستطاع ذلك. قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي كما هديناكم إلى صراط مستقيم جعلناكم أيضا أمة وسطا، لأن الكاف للتشبيه، وكذلك تقتضي مشبها ومشبها به. فكذلك أي كما هديناكم إلى الصراط المستقيم كذلك أيضا مننا عليكم وجعلناكم أمة وسطا. وهذا في هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى وسطا أي عدولا، خيارا، جعلهم عدولا إذا شهدوا فإن شهادتهم عدل وحق مقبولة عند الله جل وعلا، وجعلهم خيار الناس، وهذا قد دلت عليه السنة، فقد جاء الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم، فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغتم؟ فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، أو ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح من يشهد لك، من يشهد لك أنك بلغت قومك؟ فيقول محمد وأمته، محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته. قال فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ثم قال وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم للوسط، قال والوسط العدل، والوسط العدل، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم، يشهدون أن نوحا عليه السلام قد بلغ أمته، ثم يشهد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويزكيهم. قال وفي بعض الروايات أنهم يسألون وما يدريكم؟ فيقولون أخبرنا الرسول أو أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا، يعني يسألون يقال له هذه الأمة وما يدريكم أن نوح بلغ؟ فيقولون أخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن الرسل قد بلغوا أقوامهم، فتلك شهادتهم، وهذه مزية لهذه الأمة وخيرية لها، فهي خير الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقالها هنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا عدولا خيارا، فهم خير الناس وهم شهداء الله، وهم شهداء الرسل على أقوامهم يوم القيامة، ثم يشهد عليهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يوم عظيم ومشهد عظيم. ولذلك قال جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، في سورة النساء. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت من أول سورة النساء حتى بلغت قوله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم حسبك، ومعنى حسبك يعني يكفي، حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على خطر الأمر، فإذا كان الشاهد الذي يشهد علينا وعلى الأمة يخاف ذلك اليوم ويبكي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فكيف بالمشهود عليهم؟ وقوله في هذا الحديث حسبك، هذا مما استدل به أهل العلم أن الإنسان إذا سمع قارئا يقرأ وأراد أن يقف يقول له حسبك يكفي، ولا يلزم أن يقول له قل صدق الله، أو إذا انتهى من القراءة قال صدق الله. لا شك أنه صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. لكن هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول ذلك حينما يقرأ أو يقوله أصحابه، مع أنه كان يقرأ بالليل والنهار صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكان أصحابه أيضا قد جعلوا لهم حزبا من القرآن، ولم ينقل عن واحد منهم قول ذلك، ولهذا يقرأ الإنسان وإذا انتهى من القراءة سكت ولم يرد شيء يقوله الإنسان يتعبد لله عز وجل بقوله، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول وما أتاكم الرسول فخذوه، لأن الله جل وعلا يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، والمراد به بيت المقدس، ما جعلنا القبلة التي كنت عليها. قال ابن جرير الطبري والكلام فيه إيجاز واختصار، وتقدير الكلام وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وهي بيت المقدس وتحولك عنها إلى مكة إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قال هنا إلا لنعلم، والله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما قبل خلق السماوات والأرض، ولهذا ذكر العلماء أن مراتب القضاء والقدر أربعة، فأولها العلم والمشيئة والكتابة والخلق والإيجاد، فالله عليم بكل شيء وليس هناك شيء يخفى عليه جل وعلا. ومن هنا استشكل البعض كيف يقول إلا لنعلم من يتبع الرسول، ألم يكن عالما قبل ذلك؟ نقول بلى قد كان عالما، ولهذا تعددت أجوبة أهل العلم عن مثل هذه الآية، وهي أن الله يخبر أنه ما جعل كذا إلا لنعلم الصابرين والمجاهدين ونعلم من يطيع الرسول ونعلم من يتبع. فقالوا، وهذا من أحسن الأجوبة وقد ذكره العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال إلا لنعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن العلم الأزلي الله جل وعلا لا يعذب عباده على علمه الأزلي، فهو يعلم أن إبليس كافر وسيكفر، ويعلم أن أبا جهل لن يدخل الإسلام، ويعلم أن فرعون كافر، ولكن لا يعذب فرعون ولا هؤلاء الكفار على علمه الأزلي، بل يخلقهم فيوجد فيؤمر فيعصوا فعند ذلك يعاقبهم جل وعلا. فقوله إلا لنعلم أي إلا لنعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، إلا لنعلم أي العلم الذي يترتب عليه العلم الثواب والعقاب من الله جل وعلا، لأن الله لا يعذب العباد على علمه السابق الأزلي، وإنما يعذبهم بعد خلقهم وبعد ما يصدر منهم الفعل والعمل، فيعذبهم على أعمالهم. وهذا من أحسن الأجوبة. وهناك وأجاب ابن جرير الطبري بأن قوله إلا لنعلم أي إلا ليعلم جندنا ورسولنا وأصحابه، رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلا لنعلم أي إلا ليعلم جندنا وحزبنا. والأول أظهر، ولأن هذا أمر متقرر في الشريعة بأن الله لا يعذب أحدا على علمه الأزلي به، وإنما يعذبه بعد خلقه وأمره ونهيه، فتصدر منه الأفعال والأعمال التي يستوجب بها النار أو يستوجب بها الجنة، ولهذا قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بسبب الذي كنتم تعملون، فادخلوا الجنة أو دخول النار إنما هو مترتب وبسبب الأعمال التي يعملها أهلها. فهذا أحسن ما يقال به، إلا لنعلم أي إلا لنعلم العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الانقلاب على العقب، العقب هي مؤخرة القدم، مؤخرة الرجل، ويقال انقلب على عقبيه إذا ارتد ورجع من حيث أتى، لأنه حول مشيه ومسيره وجعل أول قدميه مكان عقبيه، وهذا إشارة إلى الارتداد والرجوع عن الأمر الذي يكون عليه. ومعنى هنا ممن ينقلب على عقبيه أي ممن يرتد عن الحق ويرجع إلى الضلال. وهذا لا شك أنه حصل شيء من ذلك كما ذكر المفسرون، فارتابت يهود أو بعض يهود، وإن كانوا هم مستعدون أصلا للارتياب والشك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا ارتاب بعض المسلمين لأنهم شبهوا عليهم. ولهذا قال جل وعلا وإنها لكبيرة، أي وإنها أي وإن نسخ القبلة أو التحول من بيت المقدس إلى مكة، هذه الفعلة وهذه نعم هذا الحكم الذي شرعه الله لكبيرة لثقيلة وشاقة إلا على المؤمنين. فكانت يهود تقول إن كان محمد على باطل وانتقل إلى الحق فكيف يقول أنه رسول الله ويبقى على الباطل مدة، وإن كان على حق وتركه إلى باطل فكيف يقول أنه رسول الله وهو يترك الحق للباطل. وكانت قريش تقول تحير محمد فرجع إلى قبلتنا وعلم أن ديننا خير من دينه، ولهذا انتظروا سيرجعوا إلى ديننا أيضا. وقال المنافقون ما قالوا، لو كان رسول الله حقا لعلم القبلة التي أراد الله، فمرة إلى بيت المقدس ومرة إلى الكعبة، فحصل بذلك شبه، حتى إن بعض الناس حصل عندهم اشتباه في الأمر. ولهذا أثنى الله على الراسخين الذين رسخ الإيمان في قلوبهم، فما قاله لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا وأطعنا. كان يأمرنا بالتوجه إلى بيت المقدس نسمع ونطيع، قال توجهوا إلى البيت الحرام الكعبة نسمع ونطيع، وكل ذلك حق، وهو رسول الله وهو أعلم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على صدق الإيمان، هذا يدل على صدق الإيمان الذي إذا جاءه خبر النبي صلى الله عليه وسلم سلم واستسلم له وانقاد له، ولو كان على خلاف هواه أو كان على خلاف أمر أو ضد أمر كان عليه، لأنه وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولأن الله قد أمرنا باتباعه وأخذ ما جاء به، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن هذا لا يكون إلا في قلوب المؤمنين الصادقين. ولهذا صديق الأمة الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما أصبح جاء وحدث قريش فقال أسري بي البارحة إلى بيت المقدس ثم عرج بي إلى السماء، فلما سمعوا هذا طبعا لم يصدقوا، لكن قالوا هذه فرصة حتى نقنع أبا بكر. فأرسلوا إلى أبي بكر قالوا أتسمع ما يقول صاحبك؟ قال وما يقول؟ قالوا يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم أصبح بمكة. انظروا ماذا قال الصديق، قال إن كان قد قاله فقد صدق صلى الله عليه وسلم، إن كان قد قال هذا الكلام والله إنه لصادق وإنه لحق، لقوة إيمانه وتصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وتسليمه الأمر. وهذا هو الواجب على المسلم يا أخي، هو رسول الله حقا، أرسله الله إلينا بشيرا ونذيرا وأمرنا بطاعته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وحذر من مخالفته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فعلى كل من نصح نفسه أن يتبعه صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وليس مجرد دعاوى يا عبد الله، الدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. إلزم هديه وطريقته صلى الله عليه وسلم وقدمه على كل شيء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. اسأل قلبك، هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحبة؟ يجب أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحبة. وما دليل ذلك وبرهانه في الخارج؟ برهانه يقول لك ولدك أريد الأمر المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حرام، فقل لا، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. يأمرك والدك، تأمرك نفسك، تشتهي بعض المحرمات والنبي صلى الله عليه وسلم حرمها، هنا تظهر المحبة الصادقة. تحب النبي صلى الله عليه وسلم والله ما تقدم على قوله أحد، وتقدمه على كل أحد، لأن المحب لمن يحب مطيع. وهذا كمال الإيمان يا أخوان. فإنسان يعالج نفسه حتى يكون صادقا في أقواله وأفعاله. فالحاصل أن ربنا جل وعلا يقول: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول يتبعه في المنشط والمكره في كل شيء ممن ينقلب على عقبيه ويرتد ويرجع عن الحق إذا جاءته الشبهات. ثم قال جل وعلا: وإن كانت، أي نسخ القبلة أو شأن القبلة، وهو تحويل النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى الكعبة، وإن كانت لكبيرة شاقة وثقيلة إلا على الذين هدى الله، إلا على الذين هدى الله. والهداية هنا هي هداية التوفيق، لأن الهداية هدايتان: هداية إرشاد ودلالة، وهداية توفيق وإلهام. فالله قد هدى الخلق كلهم: إنا هديناه النجدين. هداهم كلهم من حيث أنه بين لهم ودلهم على الحق وأرشدهم إليه. ولهذا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي ترشد وتدل. وهناك هداية ثانية وهي هداية التوفيق والإلهام، أن يوفق الإنسان للإيمان، يلهم، يشرح صدره للإيمان. هذه لا تكون إلا للأنبياء وأتباعهم. ولهذا قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن نفى عنه، بعد أن أثبت له الهداية الأولى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هداية الإرشاد، قال في آية أخرى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا توفق للإيمان من شئت، فالله هو الذي يوفق. وهذه نزلت في عمه أبي طالب لما لم يؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم حرص أشد الحرص على إيمانه ولم يحصل ذلك، فقال الله: إنك لا تهدي من أحببت، لا توفق ولا تدخل الإيمان في قلب من أحبب، ولكن الله يهدي من يشاء. إذن أولئك الذين، إلا على الذين هدى الله، أي هداية التوفيق، وفقهم، شرح صدورهم للإيمان وألهمهم الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذا المقدار من الآية له سبب نزول، وهو ما رواه مسلم وغيره، وذكر حديثا في تولي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 17 شهرا، ثم أمر بالتوجه إلى القبلة، فقال بعض المؤمنين: ما بال إخواننا الذين ماتوا قبل تحول القبلة، ما حالهم؟ هناك بعض إخواننا كانوا يصلون إلى بيت المقدس، والآن ما يجوز الصلاة إلى بيت المقدس، يجب الصلاة إلى البيت الحرام، فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قالوا: والإيمان هنا هو الصلاة، هذا دليل على أن الإيمان مجموعة أقوال وأعمال، الإيمان 74 شعبة، وليس هو مجرد القول، ليس مجرد قول لا إله إلا الله، بل الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ولهذا سمى الله الصلاة إيمان، وهذا نص الحديث في صحيح مسلم أنها نزلت بسبب قول بعض الصحابة: ما حال إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فقال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان ليضيع ثواب صلاتكم وأجر صلاتكم، بل سيثيبهم على صلاتهم ويعظم لهم الأجر، وسيجازي كل عامل بعمله، لأن الإنسان إذا عمل بشيء قبل أن يبلغه الناسخ معذور. فأولئك الصحابة الذين ماتوا حينما كانت الصلاة إلى بيت المقدس قاموا بما أوجب الله عليه، هذا فرضهم، وما نسخت القبلة إلا بعد موتهم. وهذا عام وليس في مسألة الصلاة، بل أيضا أولئك الصحابة الذين ماتوا قبل أن تفرض الصلاة، قبل أن تفرض الزكاة، قبل أن يفرض الحج، قبل أن يفرض الصيام، قد اتقوا الله ما استطاعوا، والأحكام التي شرعت بعدهم ليسوا بمطالبين فيها، فقد قاموا بما أوجب الله عليهم. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، الرأفة هي أشد الرحمة، هي أشد الرحمة. وقال بعض المفسرين وقال الطبري: بل الرؤوف الرحيم للخلق جميعهم في الدنيا ولبعضهم في الآخرة وهم المؤمنون. والرحيم هو الرحيم للخلق في الدنيا جميعهم، وقال بعضهم العكس، هو الرحيم في الآخرة، الرحيم في الآخرة للمؤمنين، ولهذا قال: وكان بالمؤمنين رحيما. وعلى كل حال الرؤوف هو الرحيم، الرحمة الشديدة، فهو أشد الرحمة. والرحيم كذلك دال على الرحمة، فالله بالعباد رؤوف رحيم. بل روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد غزواته رأى امرأة، بعد أن سبوا طائفة من الناس، رأى امرأة تسعى، فكلما جاءت جماعة من الناس من السبي وقفت عليهم ثم مضت، وقفت قليلا ثم ذهبت إلى الطائفة الثانية والمجموعة الثانية. قال: وهكذا حتى وصلت إلى مجموعة من الناس فوقفت عليهم، فناولوها صبيا، يعني هذه أمه مع الغزو، لما أغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تفرقوا وفقدت ابنها، ثم لما انتهت المعركة صارت تبحث عن ولدها، فلما وقفت على هؤلاء وأعطوها ابنها أخذته وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتظنون هذه طارحة ولدها في النار؟ من فعلت به هكذا تظنونها ترميه في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، وهي تقدر على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أرحم بنا من الوالدة بولدها، ولهذا ما يهلك على الله إلا هالك يا أخي، لا يهلك على الله إلا هالك. فالله هو الرحيم، هو الرؤوف شديد الرحمة، وهو الرحيم لعباده. ومن رحمته أنه لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى، فهذا من رحمته بالخلق. وفي قوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم رد على من يقول في تفسير الرحمن الرحيم، قال الرحمن شامل في الدنيا والآخرة، والرحيم خاص بالآخرة أو خاص بالمؤمنين، واستدل وكان بالمؤمنين رحيما. نقول لكن هذه الآية يقول إن الله بالناس عموما المؤمن وغير المؤمن لرؤوف الرحيم، فهو رحيم بالخلق كله، رحيم بالكفار وبالمؤمنين، وإن كان في الآخرة تختص رحمته بالمؤمنين لأن الكفار ليس لهم في الآخرة إلا النار. ثم قال نعم، ومما يذكر هنا ما أورده الإمام ابن كثير بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل الكتاب: إنهم لم يحسدون على شيء ما حسدون على يوم الجمعة الذي هدانا الله له وأضلهم عنه، وعلى القبلة التي هدانا الله إليها وأضلهم عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. هذه خصال ثلاثة: ما حسدت اليهود المسلمين مثل ما حسدتهم على هذه الخصال الثلاثة، فهدى الله هذه الأمة إلى يوم الجمعة وأضلهم عنها، فاليهود السبت والنصارى الأحد، وحسدونا أيضا على القبلة، فإن الله هدانا إلى قبلة إبراهيم وأضلهم عنها، ويحسدوننا أيضا على قولنا خلف الإمام آمين، لأن معنى آمين اللهم استجب، وإذا قال أحدنا آمين كتب عند الله داعيا قد دعا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بكلمة آمين. بل كل دعاء لما يقول الإمام اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، وأن تقول آمين معنى ذلك أنك دعوت الله أن يهديك في من هدى ويعافيك في من عافى إلى غير ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قد نرى، قد هنا للتكثير، لتكثير الرؤية، وقيل إن قد للتحقيق، وقد قد تأتي للتقليل، ولكن هنا قطعا هي للتحقيق أو للتكثير أو لهما، لأن الله جل وعلا يرى النبي صلى الله عليه وسلم في كل أوقاته، وليس المعنى أنه قد يراه أحيانا وقد لا يراه أحيانا أخرى، لا، فهنا قد تفيد التحقيق، قد رأيناك، قد رآه الله، وتدل على التكثير، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا كلما قام يصلي قام يقلب وجهه في السماء صلى الله عليه وسلم ويدعو الله يرغب أن يتوجه إلى الكعبة إلى قبلة إبراهيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء. تقلب الوجه تحويله من جهة إلى جهة، وقيل تحويل العينين، يحول عينيه رغبة في أن يوجه إلى الكعبة إلى قبلة أبيه إبراهيم. فقال الله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء، لأنه يرفع وجهه إلى السماء في دعائه، ولكن هذا ليس في الصلاة، لأن الصلاة لا يجوز الإنسان أن يرفع بصره إلى السماء، بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، وأخبر بوعيد شديد أنه يوشك الذي يرفع بصره إلى السماء أن يخطف بصره وأن لا يرجع إليه بصره. فليس من السنة أن يرفع بصره، وخاصة في الدعاء، فإن بعض الناس إذا جاء يدعو ويؤمن رفع وهو في الصلاة. في غير الصلاة الأمر واسع، لكن في الصلاة لا، اجعل نظرك في يديك أو في موضع سجودك. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك، أي فلنوجهنك ولنصرفنك قبلة ترضاها. لنولينك ونوجهنك قبلة ترضاها، وجهة ترضاها وتحبها، وهي قبلة إبراهيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليها ويدعو الله يحوله إليها، وهو راض بها فرح بها. وهذا دليل على مقام الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه، فإنه ولاه إلى ما كان يرضى ويحب. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أمرا في الغالب أن الله عز وجل يهيئ له هذا الأمر ويحققه له. هذا دليل على مقامه صلى الله عليه وسلم عند ربه. فلنولينك قبلة ترضاها. قال بعض العلماء قبلة ترضاها هي ميزاب الكعبة، هي ميزاب الكعبة، والمراد أن من كان بمكة وعند الكعبة يصلي إلى الميزاب، وهذا قول طائفة من السلف، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الكعبة كلها قبلة، وأن الإنسان يصلي إلى أي جهة من الكعبة، المهم أنه يحرص أثناء الصلاة إذا صار يرى الكعبة يحرص أن يصيب شيئا من الكعبة، توجه لوسطها أو لطرفها، المهم إلى أي جزء من الكعبة، لكن يحذر أن ينصرف يكون وجهه إلى غير الكعبة أو إلى غير جزء منها. ولهذا يقول العلماء بعضهم يلغز، يقول يعني ما هو الشيء الذي يكون الأمر فيه واسع إلى أن تدنو منه، إذا دنوت منه ضاق عليك الأمر؟ قالوا الكعبة، لأنك إذا كنت في المدينة من المغرب إلى المشرق قبلة، كله قبلة، صلي إلى هذه الجهة، هذه الجهة كلها قبلة، إذا جئت مكة صار المسجد الحرام هو القبلة، إذا دخلت داخل المسجد إلى القبلة إلى الكعبة نفسها. لو أنك التفت إلى طرف المسجد هناك ولم تصب ببدنك شيئا من البيت بطلت صلاته، لأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، والشرط يلزم من عدمه العدم. فالصحيح أن قبلة المراد بها الكعبة، الكعبة كلها قبلة. قال جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولي أي وجه، ولى وجهه يعني وجهه، فولي أي وجه واصرف وجهك شطر المسجد الحرام، وشطر أي جهة ونحو، شطر كذا يعني جهة كذا، فوجه وجهك نحو وشطر البيت الحرام، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. فيجب على كل مصلي أن يوجه وجهه إلى البيت الحرام، وإلا لا تصح صلاته إلا ما ورد الدليل باستثنائه، وهو صلاته صلى الله عليه وسلم النافلة على الراحلة حيث توجهت به الراحلة. وإلا من اشتبه عليه الأمر فما استطاع أن يعرف القبلة في ظلمة الليل وليس في بلد في الصحراء واجتهد ما استطاع أن يعرف اتجاه القبلة، هذا يتقي الله ما استطاع. وننبه هنا على مسألة، وهي أن كثير من المسلمين الآن، أو كثير ما يعني يحصل السؤال عن هذا، أن بعض الناس يأتي إلى بلد فيسكن في الفندق أو في الشقق المفروشة أو في مكان ما وليس هناك دليل على اتجاه القبلة، فيجتهد ويصلي، ثم إذا جاء يخرج تبين أن القبلة على غير الجهة التي صلى إليها، ما حكم صلاته؟ حكم صلاته باطلة، لأنه يستطيع أن يعرف القبلة. أنت في مدينة، أنت في عامر الناس، اخرج انظر إلى المسجد، وين قبلة المسجد؟ اسأل المسؤول، اسأل أي مسلم، المسلمون يصلون، كلهم يصلون ويعرفون اتجاه القبلة، لأن هذا فرط، ما يكفي أنه يجتهد فيسأل يتحرى، لأن الله يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا أمر يا أخي، أنت ما أنت معذور بهذا الاجتهاد. نعم صحيح، الإنسان الذي في البرية أو في البحر أو في ظلمة الليل وليس عنده أحد يسأله، هذا يتق الله ما استطاع، ما يستطيع غير هذا. هم رجل وسط المدينة ووسط الناس ووسط المساجد، ومع ذلك يصلي باجتهاد منه ويخالف القبلة، هذا يجب عليه أن يعيد هذه الصلوات، لأنه مفرط وغير معذور. قال جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، حيثما كنتم في أي جهة، في أي جهة كنت توجه إليه. ولهذا ليس كل الناس قبلتهم قبلة أهل المدينة، أهل المدينة قبلتهم الجنوب من المغرب إلى المشرق، لكن أهل مصر وأهل الغرب قبلتهم ما بين الشمال والجنوب، وعكسهم مثلهم أهل الشرق، وكذلك الذين هم جنوب البيت أيضا يتوجهون إلى الشمال. فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، هذا فرض الله علينا، حيثما كنت يجب عليك أن تتوجه إلى البيت الحرام، إلى قبلة إبراهيم. ولهذا نص العلماء على أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. قال جل وعلا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي نحوه وصوبه، وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم. إن الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، أو بالأخص هم اليهود الذين أنكروا عليك تركك لبيت المقدس، فهم يعلمون أنه، الذين أوتوا الكتاب وهو التوراة، يعلمون أنه أي التوجه إلى القبلة، إلى الكعبة، إلى البيت الحرام، يعلمون أنه الحق من ربهم، يعلمون ذلك في كتبهم، ويعلمون أن هذه قبلة إبراهيم، فيعلمون أن هذا هو الحق. ولكن هذا ليس بأول حق يجحدونه، بل جحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وجحدوا الكتاب الذي أنزل عليه، وجحدوا البشارة به، فهم أهل أهواء، ولهذا هم يعلمون أنه الحق. ولهذا لا تأمن اليهودي ولا تأمن الكافر، فقد يعرف أن ما أنت عليه هو الحق، ويتيقن، ولكن لا يريد الحق. وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أكثروا عليه السفهاء فقالوا ما قالوا، وكانت المسألة كبيرة إلا على الذين هدى الله. فقال الله عز وجل لا يغرنك كلامه، فإنهم يعلمون أنه الحق، حتى في كتبهم يعرفون أن التوجه إلى الكعبة هو الحق الذي شرعه الله. وما الله بغافل عما يعملون، وما الله بغافل أي بساه عما يعملون، لا هم ولا غيرهم. وهذا فيه من التهديد والوعيد والتخويف الشيء الكثير. فالله ليس بغافل عن أعمالهم، عن أعمالهم، ما يعملون من عمل إلا وهو محفوظ عليهم. وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا كما أنه تخويف لهؤلاء الجاحدين الحق، هو أيضا تحذير وتخويف لكل عاص ومخالف لأمر الله، وترغيب وترهيب لكل عامل بطاعة الله. فما الله بغافل عما تعمل يا عبد الله، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لو أنك تتصدق بشق تمرة، أبشر فإن الله ليس بغافل عن أعمالك، قد أحصاها عليك فسيثيبك بالسيئة إحسانا، سيصيبك بالحسنة إحسانا، وسيجازيك على السيئة إن لم يتجاوز جل وعلا، لأنه يتجاوز ويغفر لمن يشاء من عباده الموحدين دون المشركين الكافرين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال سبحانه وتعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولئن، اللام هنا الواو بحسب ما قبلها وهي الاستئناف هنا، واللام موطئة للقسم وتقدير الكلام، والله لئن أتيت هؤلاء بكل آية ما تبعوا قبلتك. وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وطمأنة لقلبه، فإن هؤلاء الذين أوتوا الكتاب وإن كانوا أهل الكتاب فهم كفار، ومهما تأتهم به من آية من برهان ودليل وحجة لن يهتدوا ولن يؤمنوا به، فلا يغرنك شأنهم ولا يهمنك ولا يحزننك فعلهم. ولهذا قال ولئن أتيت الذين، أي جئت الذين أوتوا الكتاب وهم يهود، بكل آية بكل حجة وبرهان ما تبعوا قبلتك، لن يتبعوا قبلتك. ولهذا قولهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، هذا مجرد اعتراض واحتجاج، وليس قصدهم شكا في الحق، وإلا هم يعرفون الحق ويعرفون أن القبلة هي البيت الحرام، ولكن لا يريدون هذا ولا يتبعونه. ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم، وهذا ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم ودليل على ثباته على الحق. فهم لن يتبعوا قبلتك ظلما وعدوانا وكفرا وجحودا، وأنت أيضا لن تتبع قبلتهم لأنك على الحق وعلى القبلة الحقيقية التي اختارها الله لك. وهذا دليل على قوة ثبات النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، وهكذا يجب على المسلم أن يثبت على الدين وأن يتمسك به. خذ الكتاب بقوة، وأن يكون قويا على دينه، يتمسك بدينه ولا يضعف أي شبهة أو أي متكلم يتكلم له في دينه يشككه أو يتراجع أو يضعف. لا، أثبت على الدين يا عبد الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سن يثبت على الحق ولا يغتر بمن خالف الحق ولو كان من زملائه وأصدقائه، لأن أكثر من أكثر ما يؤثر على الإنسان الصاحب. لهذا قال، يقول العامة، يعني عبارة صحيحة ومثل صائب، يقولون الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. هذا مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالحاصل أن الله عز وجل أخبر عن تعنت اليهود وأخبر عن ثبات النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، ثم قال: وما بعضهم بتابع قبلة بعض كذلك هم مختلفون، وما اليهود بتابع قبلة النصارى وما النصارى بتابع قبلة اليهود، لأن اليهود يتجهون إلى بيت المقدس والنصارى على ما ذكر بعض المفسرين يتجهون إلى المشرق، إذا جاءوا يصلون يجعلون المشرق قبلة لهم واليهود يصلون إلى بيت المقدس. فما اليهود بمتبعي النصارى ومصلين إلى قبلتهم ولا النصارى بمتبعي اليهود، إذن هم لا يبحثون عن الحق أصلا وإنما متعصبون لآرائهم. وهذا فيه طمأنة وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، تسلية له: وإن كانوا أهل الكتاب وخالفوك لا يغرنك مخالفتهم ولا يحزنك ذلك، فهؤلاء لن يتبعوك بل ولن يتبع بعضهم ملة بعض وقبلة بعض، كل يعتد بما هو عليه ولو كان على خلاف الحق. قال جل وعلا: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولئن، اللام هنا لام التوكيد، ولئن اتبعت أهواءهم، الأهواء جمع هوى، وهو دائما إذا ذكر يدل على خلاف الحق، لأن الإنسان إما يتبع الحق وإما يتبع الهوى، ما تهواه نفسه وتشتهيه وترغب به، وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وخاصة من يهود، فإن أهواءهم بالباطل مخالفة الحق، لأنهم ما اتبعوا الحق الذي جئت به. وهذا تحذير ووعيد شديد قاله الله عز وجل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشا وكلا أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال عنه: وما أنت بتابع قبلتهم. لكن إذا وجه مثل هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الظالمين لأنفسهم بذلك، وهو محال أن يفعله، فكيف بمن يمكن أن يفعله، فكيف بمن يمكن أن يفعله. وهذا تحذير الإنسان يتبع الأهواء وأهواء الكفار وأهواء اليهود والنصارى، فوالله من اتبع أهواءهم وترك الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إنه ظالم لنفسه، والظلم الأصل فيه وضع الشيء في غير موضعه، فهو من الظالمين لأنفسهم أي الواضعين أنفسهم في غير محلها، لأنهم عرضوها لعقوبة الله وللعذاب الشديد. فهو تحذير للأمة في شأن القبلة، لا يتبعون أهواء الملل الأخرى، وأيضا في سائر أهوائهم. لكن لو كان الذي عندهم هو حق عندنا، فاتباعنا له ليس اتباعا للهوى، لأن نتبع الحق الذي عندنا وعندهم. لكن المراد التحذير من أهوائهم التي على خلاف الدين وعلى خلاف الشريعة وعلى خلاف دين الإسلام. ثم قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين آتيناهم الكتاب هم اليهود، ويجوز أن يكون مراد به اليهود والنصارى، لأنه حتى النصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون أن ما جاء به هو الحق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، قال الطبري يعرفونه أي يعرفون أن التوجه إلى البيت الحرام هو الحق، يعرفون أن التوجه في الصلاة إلى البيت الحرام إلى الكعبة يعرفون أنه الحق بما عندهم في كتبهم من بيان الله لهم كما يعرفون أبناءهم. وهذا مثل تضربه العرب في صحة الشيء، إذا قال يعرفه مثل ما يعرف ابنه يدل على شدة تيقنه وصحة الأمر عنده، ما عنده شك فيه لأنه يعرف ابنه. فهم يعرفون أن هذا هو الحق كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم يخالفون عن علم. وقيل يعرفونه أي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما يعرفون أبناءهم، وكلا القولين حق، لأن إنكار القبلة تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولو صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم لصدقوه في اتباع القبلة. ولهذا أورد القرطبي قال يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعبد الله بن سلام رضي الله عنه أتعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ قال نعم وأكثر. نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته، وإني لا أدري ما كان من أمه. يقول عبد الله بن سلام في جوابه لأمير المؤمنين عمر، قال لما قال كيف أتعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ قال نعم وأكثر. نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته، وإني لا أدري ما كان من أمه، يعني وأما ولدي لا أدري ما كان من أمه يقينا. فهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم. ثم قال وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فريقا منهم يكتمون، يخفون الحق، وهذا الحق عندهم في كتابهم فهم يخفونه ولا يظهرونه، وهم يعلمون أنه حق من عند الله عز وجل، وهذا دليل على خبثهم، فهم عصاة على علم وبينة وليسوا جهالا. لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم، هذا دليل على خبث اليهود، وأنهم إنما كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم عنادا وحسدا وحقدا عن علم وبينة، والله يعلمون أنه رسول الله حق وأن الحق هو الذي جاء به، ولكن مع ذلك لم يتبعوه حسدا من عند أنفسهم. قال جل وعلا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يعني ما أنزله الله عليك وشرعه لك ومنه التوجه إلى القبلة هو الحق الذي لا مرية فيه، وهذا تثبيت من الله عز وجل لنبيه وللمؤمنين وللمؤمنين في كل زمان، تثبيت لكم على الحق. الحق من ربكم الذي أنزله الله على نبيكم ودينكم هو الحق الذي لا مرية فيه، فلا تكونن من الممترين. ترين جمع ممتري وهو الشاك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع هذا منه، لكن لما وجه النهي لمن لا يمكن أن يقع منه فهو ممن يمكن أن يقع منه من باب أولى وأحرى، فهو نهي للمسلم أن يشك في دينه، وخاصة من قد يقيم في بلاد الكفر وبين الكفار ويكون لهم الغلبة يدخلون عليه بعض الشبهات في دينه، قد يدخله بعض الشك. اتق الله في نفسك واثبت فإنك على حق، على الحق الذي لا مرية فيه، ولا تمتري ولا تشك، فإنه دين الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. يقول السائل إذا كنت لا أعرف اتجاه القبلة وسألت من أثق به، ثم تبين لي بعد يومين أن صلاتي كانت على غير القبلة، فهل علي، فهل أعيد الصلاة؟ هذا في تفصيل. إذا كان المسؤول يا أخي الذي سألته ثقة ويظهر عليه يعني المعرفة، فإن هذا فإنك قد اتقيت الله عز وجل ما استطعت ولا تعيد هذه الصلاة، إلا إذا كان وقتها لا يزال قائم، إذا كان وقتها قائم تعيدها، وإذا كان قد مضى وقتها ما تعيدها. وهذا هو الصواب من قول أهل العلم. وأما والله إذا كنت فرطت، أي إنسان تسأله حقيقة بعض الناس ما عنده معرفة بالأمور، تسأله أين القبلة هو معك ما يدري. إذا كان فرطت ما سألت ثقة، أما والله إذا كان يظهر لك عليه الثقة فأنت إن شاء الله معذور. هذا هذا هذا يعني قدرتك، فاتقوا الله ما استطعت. وأما إذا كان والله لا وأنت شاك، حول مسجد قريب منك تسمع الأذان، فهذا تأكد بنفسك وعليك أن تعيد هذه الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن قوله تعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ما الحكمة من قوله تعالى إن الله لا يحب الفرحين؟ إيه الفرح هنا هو البطر والأشر، وهذا حصل من قارون لما كثر ماله أصابه الفرح الذي حمله على الأشر والبطر واحتقار الناس. فالله لا يحب الفرحين، الفرحين المشابهين، الفرحين فرح البطر، الفرح المنكر. أما إذا كان الفرح بنعمة الله فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. لكن سياق الآيات يدل على أن هذا الفرح المذموم وليس الفرح المحمود. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل حلق اللحية ولبس الثوب الطويل سبب أو سبب ذلك عدم حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما يلزم، ما يلزم، لكن لا شك أن حلق اللحية حرام لا يجوز، وأن إسبال الثوب أسفل الكعبين حرام لا يجوز، لكن ما يكفي أن تحكم على من فعل ذلك بأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبدا. لأن الإنسان أحيانا تغالبه نفسه تغلبه ويفعل الفعل وهو يعلم أنه مخطئ وأنه ظالم، وهذا لا يخلو منه أحد الوقوع في الخطأ. وإلا لقلنا كل من وقع في خطأ فهو لا يحب النبي ولا يحب الله، هذا غير صحيح. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. هذا لا يكفي، لكن يجب على المسلم أن يتقي الله وأن يعفي لحيته وأن يقصر ثوبه ولا يطيله أسفل من الكعبين، فإن هذا من الأعمال العظيمة، وهي إن شاء الله دليل على صدق المحبة والاتباع. وإن كنا لا نحكم على من لم يفعل ذلك بأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل من حكم بذلك فهو حكم جائر، والله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. هل كلم النبي صلى الله عليه وسلم ربه مباشرة بدون واسطة مثل موسى؟ نعم نعم، كلمه مباشرة، والحديث صحيح في هذا، حديث الإسراء والمعراج. وبعضهم يجعل قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى يجعله في ذلك، وبعضهم يقول هذا في جبريل، لكن الحديث واضح في الصحيح أنه فرض الله عليه 50 صلاة، فلما مر بموسى قال ماذا أمرك ربك، ماذا فرض عليك الحديث. لكن الذي لم يحصل هو رؤية الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه لقوله نور أن أراه، رأيت نورا، لأن وجهه جل وعلا له سبحات نور، فما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى وجه ربه من قوة نور وجهه سبحانه وتعالى. أما نعم الكلام كلمه الله جل وعلا. نعم. هذا يقول أرجو منكم بيان قوله تعالى الرحمن الرحيم مع بيان الفرق بين الرحمن والرحيم. هذا سبق أن تكلمنا عليه في أول سورة الفاتحة، وخلاصة ما يقال أن الرحمن دال على الوصف والرحيم دال على الفعل. فالرحمن دال على أن الله متصف بالرحمة، والرحيم دال على أن الله يفعل الرحمة بعباده، فنقول الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فالله متصف بالرحمة ويرحم عباده. ولهذا ما تجد في القرآن وكان بالمؤمنين رحمانا، لأن المراد هنا الفعل وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن دال على الوصف والرحيم دال على الفعل، فالله متصف بالرحمة ويرحم عباده ويفعل ذلك بهم سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم، هل الذنب في أرض الحرمين كالصلاة في مسجد الحرمين بالأجر وذاك بالإثم؟ هذا أما المدينة فلا، المدينة المضاعفة إنما هي لأجر الصلاة في المسجد النبوي، وإن كان الإحداث في المدينة خاصة ورد فيه الوعيد، من أحدث علي فيها في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأما مكة فنعم السيئات فيها تعظم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال العلماء تضعف، قالوا تعظم ولا تضعف، لا يقال إن السيئة بألف سيئة، لكن يقال السيئة تصبح سيئة عظيمة جدا، مثل الزنا، الزنا حرام بأي امرأة أجنبية، لكن لو زنى الرجل بأمه نسأل الله العافية أو بأخته ذنب عظيم. فالسيئات بمكة معظمة عظيمة وليست كالسيئات في غيرها، وأما التضعيف لم يرد دليل على أن السيئات تضاعف، ولكنها معظمة، ويكفي قول الله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، مجرد أن يريد الإلحاد في البيت الحرام يذيقه الله من العذاب الأليم، صلى الله العافية والسلام. نعم. يقول السائل إذا كان كل الرسل بعد إبراهيم من صلبه، فهل شعيب عليه السلام من ولد إسماعيل أم من العرب الأولين إن كان كذلك؟ فكيف الجمع؟